السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أجمل دندنة نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم من الأيام واحد من الصحابة راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ماذا تقول في صلاتك؟ فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول أنت في صلاتك؟ قال: أتشهد وأسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال: حولها ندندن أنا ومعاذ. والحديث رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى قال لرجل: كيف تقول في صلاتك؟ فقال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. يعني لا أحسن حفظ الأذكار والأدعية التي تحفظها أنت ومعاذ بن جبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، يعني حول دخول الجنة وطلبها وحول النار والاستعاذة منها ندندن، أي نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار سبحانه وتعالى. في هذا الحديث فائدة عظيمة جدا، وهي عدم التكلف في الدعاء. بعض الناس لما يجي يدعو في الصلاة يحرص جدا على السجع في الدعاء، ان الجمل كلها تكون نهاية كل جملة زي التانية، وانه يحاول بقدر الامكان يتغنى في الدعاء. وليس من السنة ترتيل الدعاء ولا التغني في الدعاء، بل الدعاء يخرج هكذا: اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، هكذا. لا يتغنى بالدعاء ولا يجوز التغني بالدعاء. وكذلك يعني من المخالفات السجع في الدعاء، فأجمل ما في الدعاء أن يخرج الدعاء بلا تكلف. ولذلك كان أجمل دعاء كان دعاء آبائنا وأمهاتنا بعد أدعية النبي طبعا صلى الله عليه وسلم. يعني لو حافظ أدعية النبي فهذا أفضل، وإن لم تحفظ ادعي بما في قلبك، بكل سجية وكل فطرة وكل طيبة وكل إخلاص وكل توكل وثقة في الله وحسن ظن بالله، يخرج الدعاء فيستجاب بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الفردوس الأعلى بصحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.